السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قوله: فصل في الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله جل وعلا: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقوله تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهذه الآيات وغيرها كثير يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار، ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه. فيقول إن مثل هذه الآيات جاءت مطلقة، فيدخل فيها الكافر الواضح والكافر الخفي. الكافر الواضح هو الذي يعلن كفره، والكافر الخفي هو الذي يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بأنه من أهل التوحيد والعبادة، ويشارك المسلمين في صلاتهم وجهادهم وغير ذلك. ولهذا قال جل وعلا في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. من الذي يقول هذا؟ المنافقون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الله يقول عنهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. الله تعالى يعلم إنك لرسوله، ولكن يشهد الله على هؤلاء أنهم يكذبون. لم يكذبوا في أنك رسول الله، وإنما يكذبون في أنهم يشهدون أنك رسول الله، فهم لم يشهدوا، وإن نطقت ألسنتهم وتكلموا بها وصلوا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهم يكذبون. لأنهم لم يشهدوا، وهذه الشهادة مجرد نطق باللسان كحركة آلة التسجيل، فهي ليس لها أثر في القلب، وليس لها وجود في الفؤاد، وليس لها معنى يدبر الإنسان بموجبه، وإنما الذي حركهم أن يقولوا هذه المقولة ويمشوا للمسجد ويجالسوا الناس هي من أجل أن يأكلوا عيش مع الناس فقط، وليسوا مؤمنين، وإنما هم كفار. فتشملهم هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الأعمال التي يعملونها من أعمال الصالحة في الدنيا ملغاة لا وجود لها، وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدخلون في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فهؤلاء لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بالملائكة ولا الكتب ولم يؤمنوا باليوم الآخر، فهم كالذي يعلن الكفر الصراحة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء من الإيمان في قلوبهم، وإن تظاهروا بذلك في حركاتهم وتصرفاتهم. ويدخلون في قول الله جل وعلا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهذا يقصد به الذي كذب من الكفار والمنافقين، فهو يصلى النار وهو الأشقى. ويدخلون أيضا في قول الله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فهذا يوجه للمنافقين ويوجه للكفار الواضحين، فهم يردون يقولون بلى قد جاءنا النذير لكن ما صدقنا وإنما كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه الآيات والسور والقرآن الذي جاء به محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه من عند محمد هو الذي اختلقها، أو في واحد هندي أو يوناني هو الذي كان يأتي بها له ويقرئه إياها، ما نزل الله من شيء. فالله يقول جل وعلا إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويدخلون أيضا في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي جهنم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، محمد من العرب عليه الصلاة والسلام، نوح من قوم عاد، صالح من قومه، إبراهيم من قومه، وهكذا. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة، ما قالوا لكم عن يوم القيامة وما حدثكم عن هذا؟ الرد قالوا بلى. ما هي المشكلة؟ ما استجابوا، ما صدقوا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صريحهم وخفيهم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما منعهم من الإيمان إلا الكبر. أبو جهل يقول ما يمكن، تساوينا نحن وابن هاشم في كل شيء، إلى أن قالوا منهم نبي نحن ليس منا نبي، ما يمكن نستسلم لهذه، كل المعاني الموجودة في بني هاشم سويناهم فيها، في الضيافة والرفادة والكرم والنسب وإلى آخره، لكن عاد يقولون منهم نبي وحنا ما منا نبي، ما يصير، ما نسلم فيها، ما نقبل. قيل ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. المنافقون في المدينة، كان عبد الله بن أبي بن سلول كان ما هي إلا لحظات ويرشح لقيادة الأوس والخزرج ويكون هو ملكهم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فطفأت هذه الرئاسة واندثرت وماعت وذابت، فجن جنونه، كاد أن يصير هو ملك العرب وأكبر سادات العرب، والآن صار صفر، ما يقبل. وكذلك قوله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. بلى، في جهنم مثوى للكافرين. فالذين يفترون على الله الكذب ويكذبون بالحق لما جاءهم، منها مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن وما جاء به من المعجزات الباهرات، كلها كذبوا بها. ومن ذلك الآيات التي يعرفون أنها حق، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع وأخبر الناس، الناس شايفينه أمس العصر في مكة وفي الصباح جاءهم وقال إنه ذهب إلى بيت المقدس وطلع إلى السماء السابعة ورأى من آيات ربه الكبرى وعددها عليهم، فضحكوا وسخروا منه وقالوا الذهاب إلى بيت المقدس يحتاج إلى شهرين وهذا يأخذها بنصف ليلة. لا، ويقول إنه طلع للسماء، فصاروا يسخرون منه، وكانوا في الحجر ينكتون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له صف لنا بيت المقدس، فوصفه عليه الصلاة والسلام كأنهم يرونه ولم يختلف عليهم في شيء، فكل الذي رواه لهم من كان يذهب إلى بيت المقدس قال صحيح، ما زاد ولا نقص، كل الأوصاف ذكرها صحيحة. فقابل أحدهم أبا بكر رضي الله عنه وكان غائبا، فقابله في الطريق فقال له من قابله إن صاحبك، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وجاء في ليلة، وهو يستهزئ به. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن كان قد قال ذلك فقد صدق، فلقب بالصديق. وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقبل الخبر منهم لأنهم ليسوا ثقات، ليسوا عدول، هم كفار فلا يقبل خبره، وإنما علق القبول على إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك فقوله صحيح. وهذا هو الاحتياط في قبول الأخبار. وأما هؤلاء فقد افتروا على الله الكذب وكذبوا بالحق لما جاءهم من عند ربهم ومن عند نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان مآلهم أن يكونوا في جهنم التي هي مثوى للكافرين. ويقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن أعرض عن ذكر الله وهو القرآن وتسبيح الله وتهليله وتكبيره وتعظيمه واستغفاره، فإنه يعيش في هذه الدنيا عيشا ضيقا ونكدا، وتكون أموره في ضائقة، ويكون منغص الحياة، وفي يوم القيامة يحشر أعمى. يحشر أعمى عن أن يرى الحق. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا، في الدنيا أنا لست كفيف، أنا مبصر. الآن ليس أنا، لماذا أنا كفيف؟ فقال له الله جل وعلا: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فجاءتك الآيات البينات الواضحات تدعوك للإيمان فاستهترت بها واستهجنتها بها وسخرت منها وتكبرت أن تتبعها واعتبرتها لا شيء وأنها تافهة، فكذلك اليوم تنسى لأنك تافه لا قيمة لك. وأيضا يكون مثلك: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فكل من أسرف ولم يؤمن بالله وتجاوز الحدود التي حدها الله وأسرف على نفسه بالمعاصي، تجاوز حدود الحرام والحلال وتنكب الجادة التي وضعها الله جل وعلا لعباده الصالحين، فهو يعذب في يوم القيامة بعذاب هو أشد مما يتصور، وهو مستمر وباقي أشد وأبقى، فمدته طويلة، ليس ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو عشر سنوات أو مئة سنة أو ألف سنة، بل هو أكثر من ذلك. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذه من الآيات التي يجب أن يفهمها كل مسلم. هذه الآية في سورة البينة يقول الله جل وعلا فيها: إن الذين كفروا من أي أنواع الكفر، مشرك، منافق، يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، أي أنواع الكفر قديمها وحديثها، هم شر البشرية، هم شر البرية، يعني هم شر المخلوقات، أشر من السباع وأشر من الثعابين وأشر من كل شيء. الصنف الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنتم منهم إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين جميعا. السؤال: هذا التميز والشهادة الإلهية بأن المؤمنين خير البرية وأن الكفار شر البرية، ما تكفينا أن نفرح ونفخر ونعتز بديننا وإسلامنا وكرامتنا وأن نعمل على الحفاظ على هذا الدين الحفاظ التام والتمسك به في كل صغيرة وكبيرة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق؟ أنتم خير البرية وأولئك شر البرية، ليس فيه تقارب وليس فيه محاولة تجانس، بل هؤلاء هم شر البرية وأنتم خير البرية، فلا يلتقيان أشر الخلق وخير الخلق، هؤلاء لهم اتجاههم ومنهجهم وهؤلاء هم اتجاههم ومنهجهم. فيجب على خير البرية أن يفرحوا بهذه الخيرية والشهادة من الله بها ويحافظوا عليها ويعتزوا بها، ومن عداهم فهم شر البرية، سواء يهودي نصراني مشرك مجوسي بوذي مهما كان، الكفر كله ملة واحدة، هؤلاء مآلهم إلى النار. وأنتم ماذا أعد لكم؟ جزاؤهم عند ربهم وهم أنتم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وإضافة على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه بشائر عظمى وأمور مفرحة لأهل الإيمان وأهل الصلاح، وليعيش الإنسان قرير العين سعيدا فرحا ليله ونهاره ويحافظ على ما منحه الله إياه واختاره له من أن يكون من أهل الإيمان. فخلق الله عظيم والبشر كثير، وأنت اخترت من بين هؤلاء لأن تكون مؤمنا وأن تكون من أهل الجنة، فلا تفرط في هذا ولا تعرض نفسك للزيغ والضلال والانخداع بمن هم شر البرية، فلا يطغى شر البرية على خير البرية. يقول شيخ الإسلام: ثم يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول سورة البقرة ذكر 4 آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين و10 آية في صفة المنافقين، وقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الصنف صنف أهل الإيمان. الصنف الثاني صنف الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هؤلاء الكفار. ثم ذكر المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الله هو اللي يقوله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه، نضحك عليهم، نأتي هؤلاء ونقول له إحنا معك وإحنا مسلمين، نصلي معهم ونضحك. يخادعون الله والذين آمنوا والحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء هم الصنف الثالث، المنافقون. وفي موضع آخر يقول جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم المؤمنون. المنافقون يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة مما يلي المؤمنين وظاهره من قبله العذاب مما يلي المنافقين. ينادونهم: ألم نكن معكم في الدنيا ونصلي معكم ونجاهد معكم ونزكي، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم في يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، النتيجة مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا الفرق، هذا الفرق. فالمنافقون يتلونون ويتلبسون، لكن كل شيء مفضوح وكل شيء مسجل وكل شيء مدون عند الله جل وعلا، وهذه الأمور ستشاهدونها وترونها. الله جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون والكفار كلهم حكمهم واحد، وهو أنهم يحتاجون إلى انتباه واحتراز وجهاد وحذر وترقب، فلا ينخدع المسلم بهم. ويقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالمنافقون في المدينة يقولون لليهود: نحن معكم ضد محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف لو أنهم أخرجوكم نبي نخرج معكم. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المنافق، أخرج اليهود، ما خرج معهم أحد من المنافقين، كلهم بقوا وجلسوا في المسجد يصلون ويركعون مع الناس ويتصدقون حتى لا يكتشف أمرهم. فهذه القضايا ونحوها تنبهنا إلى أن المنافقين أخبث من الكفار الصرحاء، وأنهم أشد خطرا على المسلمين من الكافر الصريح. ولهذا كانت منزلتهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، فمنزلتهم في يوم القيامة أسفل من اليهود والنصارى والمشركين. لأنهم خبثاء اندسوا بين المسلمين وليسوا مسلمين، ويأخذون أسرار المسلمين ويصيرونها للكافرين. يقول شيخ الإسلام: كذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الله تعالى ذكر في هذه الآية المؤمنين، وذكر معهم ملل الكفر الخمس: الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمشركين. هذه خمس ملل من ملل الكفر ذكرها الله تعالى في آية واحدة مع المؤمنين، لكن قال في آخرها: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فيفصل بين المؤمن وبين اليهودي وبين الصابئي وبين النصراني وبين المجوسي وبين المشرك، فكل واحد يعاقب بمفرده ويحاسب وحده، فالمؤمن لا يدخل مع هؤلاء. الله تعالى يفصل أهل الإيمان ويحاسبه، ويفصل اليهود ويحاسبهم، ويفصل النصارى ويحاسبهم، والصابئة والمجوس والمشركين، فكل له حسابه. إن الله على كل شيء شهيد، وكل إنسان قد دون عمله وسجلاته بمفرده. يقول شيخ الإسلام: والأول كقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهنا قرن بين المشركين وبين أهل الكتاب، وهم كلهم كفار. وقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فقرن المشركين بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أمر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى والأميين من العرب الذين كانوا على الشرك والوثنية: أأسلمتم؟ هل تدخلون في الإسلام؟ تقرون بالتوحيد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أسلموا فقد اهتدوا وصاروا هم أهل الإيمان، وإن أصروا على ما هم عليه وتولوا فأنت عليك البلاغ والله عليه الحساب، إنما أنت نذير والله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ وعديته فالبقية ليست عليك. يقول شيخ الإسلام: وليس أحد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهو من الأميين. مقصود بهذا أنهم الذين ليس عندهم كتاب فهم على الأمية، يعني ليس عندهم علم لدني. العلم هو ما جئت به من القرآن، فالذي آمن معك أسلم، والذين لم يسلموا وبقوا على ما هم عليه، فهم إما أن يكونوا من الأمم التي ليس لها كتاب كالعرب المشركين وغيرهم من الأمم الأخرى. يقول فهم من الأميين كالأميين من العرب ومن الخزر ومن الصقالية والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم جميعا كما بعث إلى الأميين من العرب. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله لأهل الأرض قاطبة إنسهم وجنهم، ليس خاصا بالعرب، وإنما يشمل جميع فئات أهل الأرض بما في ذلك الجن. فكل أمم الأرض من شرقها إلى غربها من السود والبيض والحمر والصفر كلهم مخاطبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومطالبون باتباع رسالته والقيام بأمر الله الذي أمر به. وقوله جل وعلا وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه، أي زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتبديل، يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب. لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفارا. وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات، فدل ذلك على أن قوله وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم يتناول هؤلاء كلهم كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمنصوص عن أحمد في عامة أجوبته. لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر رواية عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمقصود من هذا أن أهل الكتاب اليهود والنصارى كتابهم منسوخ ولا يعمل به بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على من كانوا يهودا أو نصارى على وقت محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا رسول الله ويتركوا التوراة والإنجيل، فإن الله تعالى نسخها وألغاها، والواجب هو التحاكم إلى القرآن لا غير، فكل ما عداه لا يجوز التحاكم إليه ولا اللجوء إليه، ويجب على كل من كان في الأرض أن يتبع نبي الأمة جميعها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام رسول للعرب والعجم والبربر وكل ساكن الأرض من مبعثه إلى قيام الساعة، فواجب على الناس جميعا أن يتبعوه ويتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم وبارك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.